الإيمان طريق التوبة وثقيل في الميزان، فاعمل خيرا تلقى الدنيا مثل جنان الرضوان، مثل جنان الرضوان. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومع حلقة جديدة من نداء الإيمان. عسى أن نكون من المؤمنين الصادقين نحن وإياكم. وبالنيابة عنكم دعوني أرحب بالعالمين الفاضلين الدكتور العربي كشاط والدكتور صلاح سلطان، مرحبا بكما ونشر بكما في هذه الحلقة، ونتمنى أن يعني نجتمع دائما على مائدة القرآن في كل خير وفي طاعة الله سبحانه وتعالى. في سورة الحجرات يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه إن الله واتقوا الله إن الله تواب رحيم. دكتور عربي، هذه يعني أمراض اجتماعية تفتك بأي مجتمع، وما مجتمعاتنا الإسلامية في وضعها الراهن حتى وإن صلت وإن صامت إلا ويستشري في يعني أساسيات وفي عظام هذا المجتمع هذه الأمراض من الغيبة والنميمة والظن السيء، وأن ينهش يعني الواحد منا في لحم أخيه، يعاف الذئب يأكل لحم ذئب ويأكل بعضنا بعضا عيانا. يعني هذه الصورة وإن كانت قاتمة كيف نجعلها مضيئة، وكيف تنظف الجروح من هذه الملوثات الخلقية؟ سيدي، عندما تفضلت وذكرتنا بأن هذه الآية الكريمة من سورة الحجرات خطر على بالي شيء. ماذا نضيء؟ أول ما يجب أن نضيئه الحجرات، البواطن. الحجرات، الله أكبر، يعني حجراتنا الداخلية، البيوتات. ننقي فضاءاتنا الداخلية، الله أكبر، فتتنظف فضاءاتنا الاجتماعية. والحجرات بالنسبة لنا هي البيوتات، وجوهرة الحجرات هي القلب. طبعا ننقي، كل واحد منا ينقي بيت كينونته. الله السلام، بيت كينونته، بيت كينونته، بس يعني أصلها جميل على الأذن، فبيت كينونته. نعم، كل واحد منا ينقي حجرة كينونته. يا سلام. وعدم تنقية الحجرات يجعل كل واحد منا صلبا كالحجارة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. ما العلاقة بين الحجارة والحجرات؟ ولماذا ورد النهي عن هذه الرذائل داخل الحجرات؟ الله أكبر. إذن إذا أغفلنا تنقية حجراتنا القلبية وحجراتنا البيتية، تحول كل واحد منا إلى حجارة، وإذا التقت حجارة بحجارة وقع التصادم، فيحجر على الطرفين. نعم، فيحجر على الطرفين، ونصبح والعياذ بالله تصبح كثير من شرائح المجتمعات يعني تولد شررا مريضة بمرض السفاهة. يا الله. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. نعم. ليس الأموال بمعناها المال ما فقط، تملكون. يعني نعجز عن إدارة المجتمع إدارة قلب وإدارة عقل وإدارة حب. الله أكبر، ربنا يبارك فيك. هذه العلاقة بين الحجرات وبين الفضاءات. ما شاء الله العربي، يعني نحن نريد كلما خطر ببالك خاطر أظهره لنا. هذا من نوحيات لطفك وعلمك. الله يبارك فيكم يا رب، الله يزيدك من فضلك. الله يرضى عليك، ما شاء الله. العربي يحلق بنا في آفاق سامقة الحقيقة، تكلم عن الحجرات الداخلية ثم الحجرات الخارجية ثم الحجرات الاجتماعية التي تحيط بنا. نعم. طيب بصراحة وأنت ترصد أمراضنا في هذا المجتمع العالمي وبالذات مجتمع المسلمين الذي يهمنا بالدرجة الأولى. نعم. يعني الله عز وجل وكلنا لا أحد من المسلمين إلا ويحفظ سورة الحجرات، إن لم يكن يحفظها فدرسها في المدارس. نعم. يعني دراسة وإن كانت حتى لغوية أو يعني من باب أن يمتحن فيها. كان زمان. كان زمان. نعم. طيب يعني نحن نجدد هذا الزمن الآن. اجتنبوا كثيرا من الظن. نعم. يعني طب وقليل الظن يعني أعمل فيه إيه؟ يعني الأصل إن احنا نقف عند الألفاظ القرآن الكريم ومقاصده. لما ربنا يقول اجتنبوا كثيرا يبقى في بعض الظن الإنسان من حقه أن يتتبعه. طيب. لكن الأصل العام إذا ظننت فلا تحقق كما جاء في الحديث. نعم. القضية كما قال أخي الدكتور العربي بتبدأ بحجرات القلب. أن يبدأ يكون فيه شكوك وظنون، يوم يبدأ الإنسان ياخد فعل يعني خارجي أنه يبدأ يتجسس عشان عايز يؤكد الشيء اللي عنده، فممكن يفسر الأفعال الظاهرية وفقا لظنونه وليست وفقا لحقائقها. وهو منهي عن التجسس، هو منهي عن التجسس. يعني وبعدين نقص النقطة الثالثة وهي الغيبة والنميمة والكذب والبهتان. يعني تقول صراحة أنت لو سلم لو من أو من الدركات. نعم. لو نعم. لو استفتيت أنت وجاءك الزوج ليقول أن زوجتي تقلب في المتحرك أو المحمول الذي لدي لتستبين بمن أتصل، هل تنهاها عن هذا أم أن يعني لأن في مخيلتها أن هذا الرجل إما أنه تزوج عليها وأنه يكلم أخته من خلف ظهرها؟ ما هكذا تؤتى الأمور. طيب. يعني أبدا الحقيقة. طيب. البيوت اللي تقوم على التعسس والتجسس لا يمكن أن تستمر على الإطلاق، وإن استمرت تستمر على قيح ويعني داخلي في دمامل داخلية على شفا جرف. نعم، على شفا جرف هار. يعني زي الأرض اللي شكلها مستوية لكن في تحتها بركان يغلي بينفجر في أي وقت. نعم. إنما الثقة بين الزوجين ركن أساسي، ولذلك في الملاعنة إذا وصلت إلى هذا الحد خلاص. ما يعرفش يرجعوا لبعض تاني. يعني ممكن لو طلقها يقدر يرجعها، لكن إذا ملاعنة يعني الثقة انتهت بين الزوجين. طب وبين دكتور الصلاح وبين الزميل وزميلي في العمل وبين رئيس المؤسسة ومن يعملون تحت يديه؟ مرضى القلوب هؤلاء هم الذين يقل عملهم ويكثر يعني تجسسهم ويرفعوا أخبار غير صحيحة عشان يبرز مكانه الحضوة عند يعني رئيسي في العمل. هذه أمراض اجتماعية الحقيقة الله سبحانه وتعالى بيجعلها في أشد يعني من الكبائر، يعني هذه ليست من الصغائر، يعني هذه تحبط أعمال كثيرة جدا. ويكفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدرون من المفلس؟ قال المفلس من ليس معه درهم ولا دينار. المعيار المادي. الرسول قال لا، عندنا معيار أخروي، هو الذي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويقول قد شتم هذا، ظلم هذا، سفك دم هذا، تجسس على ذا، قال كلمة في حق، يعني أي نوع من الظلم. طيب. فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته إلى أن تنفد ثم يطرح عليه من سيئاته. أنا أحب أن أقول الإنسان يكون عنده الشجاعة. أنا شفت حاجة غلط في بيتي، في أولادي، في جاري، في زميلي في الشغل، أبدأ بالنصيحة إلى الفضيحة والتصحيح للتجريح. نعم. وبعدين لما ألاقي العمل ده هيفسد المؤسسة اللي أنا حريص عليها أو يفسد، أقول له أنا نصحتك بما فيه الكفاية، الخطوة الجاية أنا هبلغ عنك، أنا هروح أقول للمسؤول. طبعا. يقوم يبقى المسائل تبقى في إطار الشجاعة الكافية أن أنا مش بتعسس وتجسس وروح هنا وهنا. طب بصراحة يعني هل توافقني أن إذا كان يعني ولا يغتب بعضكم بعضا أن هذا قتل معنوي عندما أصغر أخي أمام الناس أو أقلل من قيمته عندما يعني أنتهك عرضه بالغيبة أو بنقل الأخبار الكاذبة أو بتشويه صورته؟ هو الطغيان أو الكفر. هذا الأمر قد يكون أصعب ألف مرة ومرة يعني من أنه يجلد أو يضرب، مع أنه هذا قتل المكانة في المجتمع، كل واحد في المجتمع يراه بشكل رديء. يعني إذا لا تكفي التوبة فقط ما بيني وبين الله سبحانه وتعالى، الأمر يجب أن يستسمح هؤلاء الذين وتصفوا النفوس، ولازم هو يطلع على الناس كما يعني شوه الصورة، شوه الصورة، لابد توبته أن يصحح صورته بنفسه أمام الناس. لقد أخطأت أمام يعني أمامك وعن فلان، لكن أصحح خطأي الآن حتى لا ألقى الله علي غاضب. يعني واتقوا الله إن الله تواب رحيم في نهاية الآية. نعم. عشان الإنسان يرجع. تمام كده. بارك الله فيكم. طيب وما زال في الموضوع بقية ولكن بعد الفاصل إن شاء الله حتى نرى هذه الأمراض كيف نعالجها. كونوا معنا بعد الفاصل إن شاء الله. مرحبا بكم. فاعمل خيرا تلقى الدنيا مثل جنان الرضوان مثل جنان الرضوان. مرحبا بكم أحبتي الله مرة أخرى ونحن في هذا اللقاء الإيماني ومع نداء الإيمان ودكتور عربي كشاط. يعني أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ هذا الكلام عندما يعني يواكب قلبا يقظا الإنسان يرتعد ويرتعش ويهتز ويستفيق إن كان نائما. يعني كيف نهز قلوب المغتابين حتى يمسك ما بين فكيه وينفق ما بين كفيه؟ طريقتك التي لفظت بها الفعل أيحب المسبوق بهمزة الاستفهام طريقة موقظة، جزاك الله خير. عادة لا تطلق كلمة حب إلا على الطيب طبعا، لكن هنا حب وجاء بعدها الموت أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه. عادة يأكل لحم دجاج أو يأكل كذا، فإذا يعني هذا يعني هزة عنيفة للقلوب المظلمة حتى لا تختلط عليها الأمور. أكرر أيحب، المفروض أنا لما أقول أحب يعني العقول السليمة والفطر الطيبة تقول إذن ما يأتي بعد الحب شيء طيب وجميل لكن هنا القرآن الكريم سبحان الله هذه من دلائل الإعجاز في كلام الله عز وجل. هنا المشكلة تأتي من الآتي: الإنسان قد يكون عرضة للشك، وقد يكون عرضة للظن، وقد يكون عرضة لليقين، وديننا دين اليقينيات. الله أكبر. ومن بدايات سورة البقرة الله جل جلاله يثني على الموقنين وبالآخرة هم يوقنون. نعم الآخرة ما بعد الدنيا، لكن يوقنون بالعقوبة ويوقنون بالعاقبة. فالذي يريد يتيقن العاقبة الحسنة لا يتحرك إلا في إطار الأحسن. والذي يوقن بالعقوبة الوخيمة ليجتنب هاته الفضاءات الموبوءة. ولذلك الله جل جلاله لم يقل لا تظن، قال اجتنبوا اجتنبوا. فالذي يضع أنفه أعزكم الله في مجرى القذرات هذا لن تصدر منه إلا القذرات. والذي يفتح عينيه وبصيرته على سماء مشرقة سيحول هذه النظرة إلى نظرة وردية. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. أنا مسؤول عن الظن مثلا، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، فماذا بعد الحق إلا الضلال. مثلا شخص عندما يفقد النور يرى في الليل قطعة حبل على الأرض فيظنها ثعبانا، يأتي يقول لي لا أنا لا أتحرك. قل له ليش؟ قل لي هناك ثعبان. نقول له سلط الضوء على هذه البقعة، يسلط الضوء فإذا بالثعبان ليس ثعبانا وإنما هو ثعبان في الرأس. هذا من باب التمويهات، لأنه فكر ثعباني، فكر ثعباني. ورجل مموه ومموه. فلماذا تقدم النهي تذكيرنا بصفتنا الأساسية التشريفية التكليفية؟ الإيمان. فالإيمان هو النور. يا أيها الذين آمنوا لا اجتنبوا، أسلط ضوء الإيمان على الواقع الفردي والاجتماعي فإذا بي أرى دمامة الظن. دمامة الظن. ولقد شبه القرآن الكريم المغتاب شبهه بالآكل. وعادة العاقل لا يأكل إلا ما فيه نفعه، حتى الحشرات تتجنب المأكولات الضارة. فهذا الذي يغتاب سماه الله آكلا، والذي يغتاب سماه الله مأكولا وفي ظرف الموت، يعني لا يستطيع أن يدافع عن نفسه. فهذا المغتاب رجل دنيء، لأنه يتعارك في ميدان لا معركة فيه من طرف واحد، وهذا نتيجة الفراغ. مثل المسلمين اليوم نقضي أوقاتنا في القيل والقال واستنقاص العظماء وتقزيم العمالقة وعملقة المقزمين، وهذا نتيجة الفراغ. كيف نتجنب ذلك؟ نتجنب ذلك عندما لا نتحرك إلا على ضوء الإيمان، وعندما لا نتعامل إلا على أساس المودة والرحمة. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، والخطر كل الخطر من أعداء الداخل، وأما أعداء الخارج فيأتون في المرحلة الثانية. فلنحسن حجراتنا تتحسن مجتمعاتنا. الله أكبر، ما شاء الله. يعني فصل الخطاب هذا فتح من الله عز وجل. والله ما شاء الله. صحيح. يعني هذا الكلام الطيب، أن احنا نعم. المجتمع في فراغ كبير، نعم. يقزم العمالقة، نعم. ويعملق المقزمين. ويعني أنا أود الحقيقة أوجه بقى خطاب للمجتمع اللي بيتلقى الظن، نحن نريد والتجسس نريد والغيبة والنميمة، نريد هذا الخطاب. القاعدة الأصولية تقول اليقين لا يزول بالشك. طبعا. الكلمة اللي بدأ أستاذنا نحن دين اليقينيات. تمام تمام. الأصل في الذمة البراءة. طبعا. وبالتالي يجب أن أظل أن يعني أتعامل مع الناس، أي غيبة، نميمة، كذب، بهتان، كلام منبعه التجسس المحدود الوهم اللي في الذهن، يجب أن يبقى الإنسان على يقينه أن الأصل فيه الصلاح والهدى والتقى، حتى يثبت هذا بأدلة يقينية. فاليقين لا يزيله إلا يقين، والشك لا يمكن أن يزيل يقينا على الإطلاق. لأن المجتمع المتحصن من هذا سيحاصر المغتابين المتجسسين، ويجعلهم يعني كل واحد لا يقبل أن يسمع منه، أولا لا يسمع منه، وإذا سمع لا يغير فكرته عن الآخر، ثالثا لا يشيع هذا، يعني سماعون للكذب، سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، يعني كل ما يسمع حاجة لسانه يعني يدور بإشاعة هذه الكلمة. إذا رأوا فتنة طاروا إليها زرافات ووحدان. نعم. يعني يعني وإذا يعني سمعوا يعني أي شيء من اللغو ومن العبث يعني أذاعوا به، ولو ردوه إلى الله وإلى الرسول لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالمجتمع أيضا لابد أن يتحصن ضد هؤلاء. ويعني أنا أشهد الله سبحانه وتعالى أن الإنسان كلما أعطى الثقة لزوجه ولأولاده ولمن حوله، حتى لو عنده نقيصة بينه وبين ربه يعني بيتجنبها، ويقول أنا يعني كفى بالمرء إثما أن تحدث أخاك ولك مصدق وأنت له كذوب. حتى طلابي في الجامعة بقول له يعني لا قدر الله الشر برا وبعيد، لو أنت بينك وبين ربك حاجة أو بينك يعني أنا أثق فيك وأؤمن أنك إنسان كويس ومن بيت طيب، فيعني أظهر لنا أحسن ما عندك. بعضهم يقول أنا فعلا يعني أعامل في بيتي على أن أنا غير موثوق فيه، وتجسسوا ورائي وشوفوا أوراقي وشنطتي وتليفوني وأسدتي أيضا وزملائي حين لا يثقون فيه، لكن عندما أعطيتني الثقة رجعت إلى نفسي ووجدت أنني يجب أنا، وبعدين لقيت أن أنا قادر أن أكون كويس. فالمجتمع المحصن من خلال حجراته القلبية وحجراته الخارجية أيضا البيوت، يعني يستطيع أن يواجه هؤلاء المقزمين للعمالقة والمعملقين للأقزام بطرائق يعني بأصول شرعية، أن اليقين لا يزول بالشك، والتربية والإعداد وإعطاء الثقة، وسؤال هؤلاء أن يكونوا دائما على أحسن ما يحب ربنا ويرضى. يعني هذا يساعد الآخر على أنه ما شاء الله دكتور. نعم. يعني أنتما تريدان أن توضح لنا بيقين واضح أن هؤلاء المتابين عبارة عن يعني مرضى، إما أن نصبر عليهم وإما أن نكشف هويتهم، لأن في ناس مصرة على تقزيم العمالقة وعملقة الأقزام. نعم. في ناس يريدون أن يثيروا الفتنة بين المسلمين. نعم. يريدون أن يحجبوا بين علماء الدعوة والأمة الإسلامية يريدون أن يعني يبذروا بذور الفتنة بين الجماعات الإسلامية بعضها مع بعض، مع أنها جماعات تتكامل وتعمل لوجه الله سبحانه وتعالى. يعني هل هؤلاء يعني يعني يعني مرضى إلى هذه الدرجة أن حياتهم مشغولة بإظهار النقائص وهم كلهم نقائص وعيوب؟ يعني أدعو الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الكريم أن يجعلنا من الذين يتوبون من معاصي الجوارح كما يتوبون من معاصي القلوب، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يردون إلى دينهم ردا جميلا حسنا، وأن نمسك ألسنتنا عن كل من قال لا إله إلا الله، ولنوجه أمورنا إلى قاعدة الولاء والبراء، الولاء لكل من يقول لا إله إلا الله، والبراء من كل من يحارب لا إله إلا الله محمد رسول الله. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن تتأمل في القرآن تعد بهدايا الرحمن، قد ناداك بوصف أبهى من خطرات الأغصان. يا مؤمن أقليل عندك أن توصف بالإيمان، فأجب علك ترجع يوما بالرحمة والغفران. الإيمان طريق التوبة وثقيل في الميزان، فاعمل خيرا تلقى